بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فصل في مرض القلوب وشفائها. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فبينت هذه الآيات، هذا كلام شيخ الإسلام، أن القلب عرض يعني إيه؟ يعني بيقبل الأشياء ولا يقبلها. والعرض عند أهل الكلام والمناطق، العرض ما شغل حيزا في الوجود، ما شغل حيزا في الوجود، هذا هو العرض. والقلب لأنه أيضا عرض ويتحمل الأعراض، فيمكن أن يكون صحيحا، ويمكن أن يكون مريضا، ويمكن أن يكون ميتا. ولكن المرض في هذه الآيات محمول على المرض الذي هو بمعنى عدم السلامة، أي المرض هنا بمعنى الموت. يدل على هذا الآية التي بعد ذلك، قول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يبقى في المنافقين قال في قلوبهم مرض، في هذه الآية قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فدل ذلك على أن المقصود بمرض قلوب المنافقين هو الموت، ومرض القلب دون الوفاة هذا قد يكون في بعض المسلمين، في بعض المسلمين بل في بعض الموحدين الذين في قلوبهم خير. فالقلب قد توجد فيه مادة الحياة وتوجد فيه مادة الموت، فيتصارع بين هاتين المادتين، تارة يكون صحيحا وتارة يكون عليلا، هذا حال القلب الايه؟ المريض. أما القلب الميت فهذا القلب الذي لا يصح، وأفضل القلوب وأعلاها هو القلب السليم، لقول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال تعالى: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فهذه هي الأقسام: المؤمنون والذين في قلوبهم مرض والكافرون وأهل الكتاب. فدل ذلك على أن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون. طيب، وقوله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فهذا أكبر دليل على أن القرآن شفاء للقلوب. والمقصود بالصدور هنا القلوب، لأن القلب في الصدر، فهذا إطلاق المحل ويقصد به الحال فيه، هذا إطلاق المحل أي المكان ويقصد به الحال فيه، أي من بداخله أو ما بداخله. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، وهذا في معنى الآية السابقة وتأكيد: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. قال شيخ الإسلام: ومرض البدني خلاف صحته وصلاحه، خلاف صحته وصلاحه، وهو فساد يكون فيه، يعني مرض البدن ده فساد موجود في القلب يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية. يبقى المرض بتاع القلب ده بيفسد بحاجتين: إدراك القلب وحركة القلب الطبيعية. المقصود بالحركة الطبيعية هي الحركة التي خلق بها، الحركة التي خلق بها كل إنسان يا إخواني. ربنا عز وجل ركب في بدنه حركة طبيعية بأمره، هو بيتحرك بها. فأنت دلوقتي قاعد وقلبك إيه؟ بيتحرك. هل أنت اللي بتحركه؟ ده حركته حركة طبيعية بإذن الله. وكذلك السمع وكذلك البصر، كلها حركات طبيعية بأمر الله. فمرض البدن قد يصيب هذه الحركات الطبيعية فيفسدها، وقد يصيب إدراك البدن فيفسد هذا الإدراك. يعني مرض البدن قد يصيب الإدراك وقد يصيب الحركات. ففساد إدراكه إما أن يذهب، يعني أن يذهب صحته كالعمى والصمم، كالعمى والصمم، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلوى مرة. يبقى فساد الإدراك إما إن الإدراك في أصله يذهب أصلا، هذا الإدراك يذهب، والمقصود بذهاب الإدراك يعني ذهاب آلته. زي الرجل إذا أصابه العمى إيه اللي حصل؟ فصد عنده إدراك الإبصار، وإذا ذهب عنده آلة السمع فسدت عنده إدراك، أو فسد عنده إدراك المسموعات، وإذا فسد عنده الأنف فسد معه إدراك المشمومات، وهكذا. فهذه صورة من صور إفساد الإدراك. وإما صورة أخرى من صور فساد الإدراك أن يدرك الأشياء على خلاف حقيقتها، وده بسبب المرض. مثل ماذا؟ مثل المصاب مثلا بمرض في نظره، بقصر النظر، فلا يرى الأشياء من مكان بعيد. يبقى واحد واقف على بعد 3 أمتار من اللي قدامك ده، يقول مش عارف، لأن عنده إيه؟ قصر نظر، عاوز يلبس النظارة علشان يشوفه. يبقى المشكلة هنا في ماذا؟ هل الإبصار انتهى تماما ولا هو موجود؟ هو موجود، ولكن فيه ماذا؟ فيه مرض، فلا يبصر الأشياء على حقيقتها. أعزكم الله وعافاكم، إنسان عنده مثلا مرض السكر، يقول لك يا ابني هات لي شويه ميه، تجيب له ميه، لك يا مر علقم بلاش الميه دي، هات له ميه ثانيه، تجيب له من القله الثانيه وحشه برضه علقم، تجيب له ميه معدنيه برضك نفس الشيء. يا ترى الاشكال في الماء ولا الاشكال في حاسه التذوق؟ في حاسه التذوق. اذا اصابها مرض، اصابها عطب، وهذا قول شيخ الاسلام. وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه كما يدرك الحلوى مرة، وأيضا كما يخيل إليه أشياء لا حقيقة لها في الخارج. ممكن حاجات يتوهمها والحاجات دي أسطورية لا حقيقة لها، زي مثلا يتوهم النخلة إن هي عفريت. أنا شفت عفريت طويل وشعره نازل، هو تصور ان الصباط نازل هو ايه؟ شعر مين؟ شعر الجني، فتصور ان النخله دي هي الايه؟ الجني. هل الكلام ده صحيح؟ الكلام ده ليس بصحيح، ليس بصحيح. او يشوف مثلا عجل البقر ماشي بالليل فيظن ده ديناصور. انا شفت النهارده ديناصور، يقول لك الديناصورات انقرضت منذ 3 مليون سنة، لأن شفت النهاردة ديناصور، هو حصابه وهم. يبقى دي كله فساد موجود فيه يا إخواني، موجود في البدن، إما أن يصيب الإدراك وإما أن يصيب ماذا؟ الحركة. ده كله في الإدراك، إما أن الإدراك ده يذهب كلية أو يحصل مرض لهذا الإدراك فالأشياء تكون على غير حقيقتها، أو أنه هو يتصورها فتوهما دون حقيقة. وأما فساد حركته الطبيعية يعني حركة بقى الجسم الطبيعية بقى، حركة العين الطبيعية، حركة الأمعاء الطبيعية، حركة القلب الطبيعية التي لا دخل لك فيها. فمثل أن تضعف قوته عن الهضم، في هناك واحد يأكل معلقتين رز ولك الحمد لله، ليه؟ خلاص معدته ضعيفة ما تقدرش تهضم الطعام، خلاص انتهت المسألة على ذلك. والعجيب إن بعض الناس يقول لك مهما نعمل رجيم نرجع تاني ندخن. فتفتق الذهن الطبي إلى ماذا؟ إلى حاجة عجيبة جدا، قال لك إن نعمل له عملية نشق له بطنه ونطلع له المعدة بتاعته وقوم قصم معدته، بدل ما معدته قد معدة الجمل نخلي معدته صغيرة كده اهو. يا ولده بعد ما كان الأول بياكل حلة المحشي هياكل بعد كده ثلاث صوابع بس، فبالتالي ايه؟ يخس ويرفع. ما هي المسألة دي مسألة صعبة جدا، هل كل الناس يطيقون ذلك؟ وهل هذا الأمر بالفعل صحيح؟ طب ما تخليك فقيه للبدن زي ما كان بيعمل مين؟ الليث بن سعد، بدل ما تفتح بطنك وتعمل عملية وتصغر معدتك. تفترض نجي صغروا معدتك خبطوا البنكرياس ولا حصل أي مشكلة، العدة كتيرة جوه، هتعمل ايه في القصة دي؟ خليك ماشي طبيعي جدا وظبط نفسك. فهنا بيقول شيخ الإسلام: وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضم، أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها. ده يعني زي ما إنسان بيبقى مستوي في طبعه، في هناك ناس عندهم استواء في المزاج، وهناك ناس عندهم تطرف حتى في المزاج. يعني واحد مثلا مزاجه يحب يشرب مثلا الشطة المولعة على غريق، هو ده مزاجه، والكلام ده رأيته بعيني، احنا كنا طلب الإزازة كده، بس انت لو ايدك اقتربت من الإزازة تصوت تولع، ده يشرب الإزازة على غري، ما شاء الله قلت إلا بالله، ده انحراف المزاج، وليس هذا بالسنن، ليس هذا بالسنن. طب هذا الإنسان ممكن بالفعل تزاهد مثلا إن يشرب عصير تفاح، تجيب له عصير تفاح مش ليا نفس، طيب نجيب لك شرائح مانجا أنا مش قابل المسألة دي. لكن ممكن لو جبت له مثلا عصير مية لفت يشرب، تجيب له مش يبقى ممتاز جدا، لكن تجيب له مثلا عصاير حلوة مفيدة ما يقبلهاش، ده بسبب اعتلال المزاج، مزاجه غير معتدل. لأن الإنسان صاحب المزاج الصحيح هو الذي يقبل ما ينفعه ويزهد فيما يضره، فإذا ما زهد فيما ينفعه وأقبل على ما يضره يبقى ده دلالة على ماذا؟ على انحراف المزاج، مرض المزاج. ده كلام شيخ الإسلام، ده كلامه بيقول إيه: وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضم، أو مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليها ويحب الأشياء التي تضره ويحصل له من الآلام بحسب ذلك. يأكل المحش والعنار، ويا ولده عندما يأتيه موعد الإخراج الله المستعان يحتاج إلى المسكنات والمرطبات والمسهلات إلى غير ذلك. طب إيه اللي جبرك على كده؟ سبحان الله. ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك، مع الرغم أنه بالفعل عنده مرض في المزاج أو عنده مرض في التصور أو إلا أنه لم يمت ولم يهلك، بل فيه نوع قوة، بل فيه نوع قوة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة، من حيث الجملة يستطيع أن يميز ويختار ويقبل ويرفض، فيتولد من ذلك ألم يحصل له في البدن إما بسبب فساد الكمية أو الكيفية. يا سلام، أخواننا الأطباء رأيهم في الكلام ده، يحصل له من الألم إما بسبب فساد الكمية، كمية أكبر من حاجته، زي الأخ اللي بيعمل بطنه إن هو شوية رز أكبر من حجم، أو الكيفية، الكيفية الطعام التي يأكلها بتبقى كيفية غير صحيحة. فالأول إما نقص المادة فيحتاج إلى غذاء، وإما بسبب زيادتها، يعني نقص المادة خطأ وزيادة المادة خطأ، القصد القصد، فيحتاج إلى استفراغ. يعني الواحد لو أكل أقل من حاجته ده خطأ، ولو أكل أزيد من حاجته يبقى خطأ. أمال إيه الصحيح؟ أن تكون فقيه البدن، أن تكون ماذا؟ فقيه البدن. زي مين؟ زي ليث بن سعد. مين عاوز يكون زي ليث بن سعد؟ ارفع ايده كده. ايه محمد انوب مش عاوز زيه؟ طيب ماشي، ارحمكم الله. يبقى فيما يتعلق بالكمية، اما تكون زائدة عن الحد، او تكون ايه؟ اقل من المطلوب، اقل من المطلوب، فالجسم ما بيستفدش. ازيد من الحد، ايه اللي بيحصل؟ الجسم ربما يصيبه التعب او العند، فيحتاج الى استفراغ. يبقى كل هم انه ايه؟ انه ايه؟ يقلب، يستفرغ، بس مش يستفرغ اللي هو يتقيأ، لا، باي صوره من صور الاخراج المعروف. والثاني كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى. يبقى احنا قلنا ان الفساد اما يكون بنقص الكمية، اما يكون بسبب الكمية زيادة او نقصة، او بسبب الكيفية، بيترتب على الكيف غير الصحيح قوة في الحرارة او البرودة. هذه القوة في الحرارة، حرارة أزيد أو برودة أقل، تخرج الجسم عن حد الاعتدال فيكون عليلا، فيحتاج إلى الدواء. وفي كل الأحوال صاحب البدن لم يمت، ولكنه ماذا؟ ولكنه مريض. نكتفي بهذا الفصل، وبإذن الله تعالى نواصل في الأسبوع القادم، والله المستعان.